بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم سمع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله ومباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فهذا درسنا الثالث والخمسون إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، حيث الكلام عن الإيمان بالرسل وعلى وجه الخصوص، حيث الإيمان بالنبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد عرفنا في دروسنا السابقة ما يجب على المسلم أن يعرفه وأن يعتقده تجاه الإيمان بالأنبياء والرسل جميعا. ثم انتقل إلى الحديث في الدرس الماضي حول الإيمان بالنبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا وجد من الناس سيما أهل الكتاب من آمنوا بكثير من النبيين والمرسلين، إلى أنه اجتمعت كلمة اليهود والنصارى على الكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو أمر العجب أننا نجد الكثيرين ممن قرأوا عن التاريخ أو قرأوا في التاريخ وكتبوا عن التاريخ لم يذكروا الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدثوا عنه بأفضل ما ينبغي أن يكون. إنهم أيقنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم حقيقة ليس خرافة، وأن نبوته صدق وليس قصورا. ولذلك رحنا نتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال استقرائنا للتاريخ، فرأينا التاريخ ينبئنا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا عن نسبه وحدثنا عن مولده وعن نشأته وعن شبابه وبطولته، ثم حدثنا عما جرى له وهو ابن الأربعين من عمره حيث كانت بداية بعثته وما وقع له مما لم يكن يتوقع وما حدث له مما لم يكن به أحد يحدث، ثم ما كان من أمر زوجه خديجة وما دار من حوار مع ورقة ابن نوفل، ثم حدثنا التاريخ كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم لرسالته وأنه تحمل في سبيل تلك الرسالة الكثير والكثير من ألوان الاضطهاد والتعذيب. فاستعرضنا هذا التاريخ في صورة ترجمة قصيرة وسيرة ذاتية موجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقفات سريعة تاريخية من بدء مولده صلى الله عليه وسلم وإلى وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. وكان هذا الدرس عن الماضي بمثابة مقدمة للحديث عن النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعود فأذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثنا التاريخ عن حياته ونشأته ودعوته وما كان من أمر رسالته، فإننا نقول في درس الليلة أجمع العقلاء من بني البشر أن كل نبي من الأنبياء له ما يبرهن على صدق نبوته وحقية رسالته، وهذه البراهين وتلك الدلائل تتمثل في أمرين: مؤهلات النبوة وصفات الأنبياء. وعند الحديث عن الإيمان بالأنبياء والرسل على سبيل العموم عرفنا لهذه المؤهلات ملخصة حيث اتفقت الكلمة على أن كل نبي من الأنبياء لا بد وأن تتوفر له مؤهلات يمكن حصرها في ثلاث: الأول عاقل الزمن، ويحنى به أن النبي قبل بعثته يحتاج الناس إليه ويتطلعون إلى نبوة تصلح فساد أمرهم، فعندما يعظم الفساد ويكثر الظلم يحتاج الناس إلى منقذ ينقذهم وإلى مصلح يصلح أمرهم، فيتطلعون إلى نبي أو رسول، وترى ذلك واضحا في شأن الأنبياء ورسالات الرسل، حيث يكثر الشرك مثلا فيرسل الله عز وجل رسول، أو يعظم الظلم كما حدث من فرعون فأرسل الله موسى، أو سقط المادية على قوم كما حدث مع بني إسرائيل فأرسل الله عيسى عليه السلام. فهذا يسمى عامل الزمن. والثاني المهلاك هو المثالية، أن الأنبياء يوصفون بجميل الخلق وكريم الأخلاق، لا يعاب عليهم في خلق ولا في خلق، يعظمهم الله عز وجل في خلقهم من الأمراض المنكرة والصور الشائنة وكل ما يكون داعيا لتنفير الناس منهم، في جانب خلقي او خلقي. واما العامل الثالث فشرف النسب، حيث يبعث الانبياء في اشراف اقوامهم، فلا ننظر اليهم نظره تنقيب او ازدراء. أفن اتهم أحد منهم في حسب أو نسب أو عرض فهم محرومون من كل الدنايا التي ترتبط بشرفهم وعرضهم ونسبهم، ثم هم يتفاوتون في هذه الأنساب. لكن على أي حال لا تقل منزلة نبي من الأنبياء أن يبعث في أشراف الناس حتى لا ينظر إليه نظرة ازدراء وتحقير وانتهاك. ولذلك لما لم يجد أتباع الرسل هذا مع الأنبياء كانوا يجدونه مع أتباع الأنبياء، حيث يتبعهم الفقراء والضعفاء فيقولون ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فكأن إيمان هؤلاء الضعفاء كان سببا لبعد الشرفاء وعلية القوم من الإيمان بالأنبياء والرسل. فتخيل لو أن الرسول من هؤلاء الرسل هو من أراضي الناس كما وصفوه، يعني لم يكن من قبيلة، لم يكن ذا حسب ونسب وجاه وشرف. ولذلك كل الأنبياء والرسل كانوا يبعثون في أشراف أقوامهم. فهذه ثلاث مؤهلات يتبعها الامر الثاني وهي الصفات، حيث الصفات على الاجمال كل كمال بشري يليق بالانبياء والرسل، وعلى التفصيل لا بد من اربع صفات اذ لا تصلح رساله بدونها: الصدق والأمانة والتبليغ والفضالة. قلت لحضراتكم فيما سبق بيانه حيث الإيمان بالأنبياء والرسل أن هذه الواهلات وتلك الكتاب قاسم مشترك بين الأنبياء والرسل. لو لم يوجد دليل نصي على رسول بعينه أو على صدق نبي بذاته لرحنا نحكم هذه المؤهلات وتلك الصفات ليتبين لنا أهذا النبي لهذا الميزان، أن يتبين للعقلاء صدق الأنبياء ممن يأتي مدعيا للنبوة والرسالة، فهي ميزان بين الصادق والدعي الكاذب. وهؤلاء القوم المشار إليهم في أول الحديث من أهل الكتاب أو من غيرهم ممن أنكروا رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر يعجب كل من عنده مسألة عقل أن تنكر. فكيف تنكر الشمس وهي في رابعة النهار لا يحجبها غمامة ولا سحابة عنا؟ لذلك نحن لازمنا نتابع الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حيث نحكم التاريخ ونحتكم الى العصر. ولماذا نحكم التاريخ او نحتكم الى العصر؟ اقول لان هذا هو من الناس القاسم المشترك، فالقول لا نريد ان نبدأه بالكلام عن قرآن أو سنة، وإنما نحن نقول لهم هذا هو التاريخ نرجع إليه ونستطرئ أحداثه لنرى أكان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا حقا فيستأهل أن تتبعوه، أم أنه كاذب في دعواه فيبقى هؤلاء القوم على ما هم عليه لا يزالون ينتظرون نجيا في آخر الزمان، ينتظرون نبيا، ينتظرون النجيا المنتظر. ونحن أيضا نخاطبهم في موقف العقول باعتبارها قاسم مشترك، فإذا وجدت لديهم هذه العقول فإن أصحاب العقول اتفقوا على أن المؤهلات تكون ميزانا صادقا في معرفة من هو النبي الصادق ومن هو النبي الكاذب. فتعالوا بنا ننظر نظرات في تلك المؤهلات، هل كان محمد صلى الله عليه وسلم يتميز بهذه المؤهلات كغيره من الأنبياء والرسل، أم أنها لا تنطبق عليه؟ وإذا لم تنطبق عليه فيكون هناك حق مع القوم. ونحن إذ ننظر إلى هذه المؤهلات سننظر إليها أيضا بنظرة تاريخية عرفها المستشرقون قبل المستغربين، وأدركها أهل الغرب قبل أهل الشرق، وآمن بها العقلاء وفطن لها ذو الألباب. فحدثنا يا تاريخ مرة أخرى إن هذا العامل توفر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتوفر لغيره من الأنبياء والرسل، وذلك على الأقل لعامل يسير وسبب بسيط، أن كل الأنبياء والرسل فيما سبق كانوا يتتابعون، وكان الله جل وعلا يتعاهد الأمم بالأنبياء والرسل، سيما بني إسرائيل، حيث كلما هلك نبي خلقه نبي، إلى أن كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكانت فترة ليست بالقصيرة، فترة من الزمان لا نبي فيها ولا رسول، قاربت 6 قرون حيث ولد المسيح عليه السلام، وكانت بعثته وهو ابن 30 من عمره، وبعد مضي 3 سنوات رفع الى ربه، ومضت القرون القرن والقرن حتى ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي على وجه التحديد عام 570 من الميلاد، عام 570 من الميلاد، ومن مولده عليه الصلاة والسلام إلى بعثته 40 سنة أخرى، فبعثته صلى الله عليه وسلم كانت عام 611 من الميلاد، لأن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في أواخر العام الميلادي أو في شهر أغسطس 570 و571، وكانت البعثة بعد 40 سنة، إذا نحوت من 6 قرون إلا قليلة فترة من الزمان خلت من بعثة الأنبياء والرسل، وهي الفترة التي قال الله عز وجل فيها: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، على فترة من الرسل أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. فلما طالت هذه الفترة اقتضى هذا أن الناس أخذوا يبحثون عن منقذ ويبحثون عن مصلح وينتظرون دعوة نبي أو رسالة رسول، ولذا يحدثنا ذلك حيث أجمع من أرخوا للدولتين الكبيرتين الفارسية والرومانية آنذاك قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أجمعوا على أن فسادا عاما قد عم هاتين الدولتين العظميين، فسادا في الدين وفسادا في الأخلاق وفسادا في الحكم، فترى ضعف هائل في كل أجهزة في هاتين الدولتين، هذا في دولة القرب والروم، أما في غيرهما فإن الأحوال أسوأ والأمور أردأ، وإن الضلال في كل جوانب الحياة أحلك، ففي شبه جزيرة العرب أصناف الضعف وخمور تشرب وبنات تؤذى وكهانات حلت محل النبوات وأعراف قبلية سائدة سيادة الشرائع الإلهية. من له يعطى ويخاف ومن ليس له يؤخذ منه، وليس حال غيرهم غيرا من حالهم. فالعالم يومئذ كله يعيش في ظلام دامس من الظلم والشر والفساد. فلرأيت الخلق يمسك أقواهم بأضعافهم كالليل بالمهر أو كالعوس بالمدد. وهذه الحال التي انفجرت في الجزيرة وفي فارس والروم وفي غيرهما من البلدان حال تدعو بل تصرخ بذي نبوة إلهية ورسالة ربانية يصلح الله عز وجل على يديه فساد البلاد والعباد. وإذا تطلع الناس إلى نبوة ومن يكون صاحب هذه النبوة وحامل تلك الرسالة وكان في الجزيرة العربية إرهاصات كثيرة تنسب بقرب نبي يبعث في تلك الجزيرة العربية. وبين أهل الكتاب تنبؤات نبتر همسات خفية في كل واد ومنية بقرب رسالة سماوية جديدة. كل الكلام تشير إلى أن هذه النبوة ستكون في هذه المرة من الأمة العربية من أمة العرب، تكون بدايتها وينوح سماها بين جبال فاران حيث مكة، وتطلع شمس رؤاها في يثرب ذات النخيل والظل الظليل. إنها مهاجر نبي آخر الزمان. قرأ أهل الكتاب تلك الصفات في كتبهم وراحوا يتحدثون عن قرب ظهور نبي آخر الزمان. وأسمع كثير من اليهود للسكنى في أرض الحجاز حيث نزلوا أرض يثرب بعد حادث سيل العرب باليمن بمدينة سبأ، وأسكن اليهود في يثرب وراحوا يتحدثون عن قرب نبي آخر الزمان يستفتحون به على الأوسيين والمدركيين. ولما قويت شوكة اليهود كانوا يتوعدون العرب يقولون لهم يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وكرم. إرهاصات عند أهل مكة تشير بقرب نبي آخر الزمان. بشارات عند أهل الكتاب تشير إلى اقتراب نبي آخر الزمان الذي أضله زمانه مهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل. عرفوا أنها يثرب فسكنوها وانتظروا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها ظنا منهم أنه سيكون من بني إسرائيل لا من بني إسماعيل. وفي فارس وروم همسات خفية بل طرقات منوية تخبر عن بعثة نبيه آخر الزمان. فهناك من كان ينظر في السماء متى يطلع نجم احمد، وهناك من كان يصرح بذلك ويصرخ قائلا متى يطلع فينا نجم احمد متى يظهر نجم احمد. صلى الله على احمد وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وينتظر تلك النبوة التي ستكون منقذا لهم مما هم فيه من وهلة الضلال، ومخرجا لهم مما هم فيه من ظلم وشرك وكفران. انها كانت فترة إرهاقات كثيرة وتضرعات كبيرة وتلوات لا حد لها، وفي أنحاء شتى من العالم. كل ذلك يقول بنبوة ستغير مجرى التاريخ الإنساني، ويتوقف بها تيار الفساد العام بين البلاد والعباد. فمن يا ترى يقول المؤهل لهذه النبوة؟ إنه كان محمدا بن عبد الله، إنه كان محمدا بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام القائد: ربنا وبارك فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنه محمد صلى الله عليه وسلم بشارة أخيه عيسى عليه السلام القائل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، التي رأت حين ولدته كأن نورا خرج منها أضاء لها قصور أخرى وشاف. إنه كان محمدا صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي ناداه ربه عز وجل قائلا وآمرا له أن يقول: يا أيها الناس إني رسول بولادته على الدنيا، ومرحبا بقيادته للإنسانية، ومرحبا به وهو الرحمة الإلهية صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا العامل الزمني الذي بدا واضحا في حياته صلى الله عليه وسلم مما لم يكن أحد من الأنبياء في هذا المؤهل على شاكلته من الوضوح والجلاء. ومن العامل الزمني الى المثالية التي توفرت لكل الانبياء والرسل، فتلقي نظرة سريعة: هل توفرت هذه المثالية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أراد الله أن يؤهله لقيادة البشرية، وأن يهيئه لتلقي وحي السماء، وليكون رسول الله كافة إلى الناس؟ فلننظر، هل توفرت هذه المثالية في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لننظر إليها في الجانب الخلقي النفسي، ثم في الجانب الخلقي. لننظر إليها في الجانب الخلقي الذاتي أولا، ثم في الجانب الخلقي النفساني ثانيا. يحدثنا التاريخ وينبئنا أصحاب السير وجميع من كتب في السيرة المحمدية أجمعوا على أن محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس ذاتا، كان أكمل الناس ذاتا وأجملهم وجها وأحسنهم قدا واعتدالا. ولنترك الرواة الصالحين يصفون لنا الذات المحمديه كما راوا وعرفوه. فهذا البراء ابن عازب رضي الله عنه في روايه مسلم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مرفوعا، اي رفعه بين الطول والقصر، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمه اي شعر راس الى جحفه اذنيه، عليه حله حمراء، ما رايت شيئا قط احسن منه صلى الله عليه وسلم. فجمال خلقه صلى الله عليه وسلم لم يبلغه احد من الخلق ولا من الانبياء، لا ولا يوسف عليه السلام. فقد كان صلى الله عليه وسلم من الجمال بمكان. رضي الله عن ابي هريره يقول: ما رايت وجها اجمل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكأنما تجري الشمس في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكأنما تطوى تحته الأرض طيا، ولقد كنا نمشي معه فنجهد وهو غير مبتلئ صلى الله عليه وسلم. وهذا أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كأن علقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنص أيضا إلى ما قاله الحسن بن علي رضي الله عنهما، حيث قال: سألت هند ابن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وصاقا، وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما مفخرا، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أقوال من المرفوع أي بين القصر والطول، وأصفر من المجسم من باب الطول، عظيم الهامة رجل الشعر ليس بفرط ولا جعل، إن انفرقت عقيقته فرقها، أي طال شعره جعل فرقه، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا وفره، أظهر اللون، وسع الجبين، أزج الحواجب، سوابق من غير قرن بينهما، أي طويل الحاجبين دون أن يقترن، عرق يدره الغضب، له عروق في وجهه تبدو واضحة إذا ما غضب صلى الله عليه وسلم، أقل العرنين أي مرتفع الأنف، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كسر اللحية، أزعج، سهل الخدين، ضليع الفم، أسنم أي رقيق الأسنان، مفلجة الأسنان دقيقة المسروبة، الشعر الذي بين الصدر والسرة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، أي شديد بياض الرقبة صلى الله عليه وسلم، معتدل الخلق، دافنا متماسكا، أي ذو لحم متماسك، سواد البطن والرأس، بعيد ما بين المنكبين، أي عريض الكتفين، ضخم الكراديس، أي ضخامة رؤوس العظام في يديه ورجليه، أكبر المتجرد، مبطول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالقطر، عاري الثديين أي من الشعر، أشعر الذراع والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الثنتين، رحل الراحة، شفن الكفين والقدمين، ثاقل الأطراف، عدل الذراعين أي غليظ الذراعين، خمصان الأقمصين أي أقمص القدم مرتفعة عن الأرض، مديح القدمين ليس بهما سجائد، ينفو عنهما الماء إذا زال زال تقلعا، ويخطو تكفعا، ويمشي هونا ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من قبر أي من علو ارتقاء، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف نظره إلى الأرض، أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يدوس أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء عن هيئته وشكله صلى الله عليه وسلم كما يصفه هند بن أبي هالة، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته إلى المدينة، حيث نفذ منه الذات، فرض مع صاحبه أبي بكر ودليل الطريق عبد الله بن مريقب، مروا بخيمة امرأة عربية معروفة تدعى أم معبد، فسألوها عن طعام ولو أن يشتروه منه، فقالت والله لو كان عندنا شيء ما عوزه وقر، أي لو كان عندي شيء لصرفتكم عندي ولا أبيعكم شيئا من طعام أو شراب. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بشاة بجوار الخيمة، قال ما هذه الشاة يا أم نعمة؟ قال شاة تخلفت عن بقية الغنم بسبب هزالها وضعفه. قال وهل بها من لبن؟ قال هي اجهل من ذلك، لا فيها لبن ولا لحم ولا شيء ابدا. قال تأذنين لي ان احلبها؟ قالت لابي انت وامي ان رايت بها لبن. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء كبير وامسك بالشاه ومسح الصرع وقال بسم الله، فامتلأ الصرع باللبن، وحلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ملأ الإناء، فسقى أصحابه وسقى أم نعمة، ثم شرب صلى الله عليه وسلم آخر القول، وقال ساقي القوم آخره، ثم أعاد الكبرة، ثم حلب ثالثة وملأ الإناء وتركه هدية لأم نعمة، ومضى في طريقه، وجاء زوج أم نعمة عجالا يجر أمامه أعنف العجاف الهز، لا تقوم بالبيت ولا حلوبة عندنا. قالت له لا يا أبا معبد والله إن عندنا حلوبة وحلوبة. ده مش حلوبة بس، ده حلوبة ملأت الإناء ثلاث مرات. لا والله يا أبا معبد إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كذا وكذا وفعل كذا وكذا. قال أم معبد صفيه لي، فوالله إني لأراه رجل قريش الذي يطلق. كان الإعلام عن من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا فله جائزة 100 أو 200 من الإبل ملأ آفاق الجزيرة. فقال صفيه لي فإني أراه رجل قريش الذي يطلق. فقالت أم معبد رأيت رجلا ظاهر الوضاء مبتدئ الوجه مشرق الوجه حسن الخلق وسيم قديم حسن جليل لم تعبه سجلة أي فخامة البصر ولم تسر به طعلة ليس أطلع الرأس في عينيه دعي بريق ولمعات وذكاء وفي أسفاره وقت طويل شعر الأكفاء وفي صوته صحل رقيق الصوت وفي عنقه صوت طويل الرقبة أقوى شديد بياض العين شديد سواد سوادها مبتحل العينين أفج دقيق ضرب الحاجة أقرن طويل الحاجبين بينهما فاطر لطيف أحور أكحل أزج أقرن فرق أي حق لا نظر فيه ولا هب لا عين فيه ولا مرض عنده بل هو مستوي القامة مبتدئ الخلقة لا نذر ولا هدر له أضعاف يسرعون إلى طاعته ويتبادرون إلى قوله محفوظ يسرع أصحابه في طاعته محدود يحتكدون حوله غير عابد لا يعبث بوجهه ابدا بل تشوش صلى الله عليه وسلم ولا مفند غير مخرف في الكلام بل كلامه فصل مستدل رابعا ليس من طويل اجداد ولا القصير الباب غصن بين غصنين ليس بالثمين ولا بالنحيف فكان صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل في الجمال ويضرب به المثل في الجمال صلى الله عليه وسلم وسط في كل شيء ماذا يقال في وصفه ماذا يقال في جماله قل مع عسان بن ثابت وقل مع عائشه الصديقه بنت الصديق قل معهما في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلقت مبرئا من كل عيب خلقت مبرئا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء وأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تجد النساء هذا بيض من طير وقطرة من بحر في جمال خلقه صلى الله عليه وسلم ولئن كان الجامع الخلقي الذاتي محض عطاء الله تعالى وهبه ولا كسب فيه للانسان فان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قد اعطي منه ما لم يعط غيره حتى كان في جماله الذاتي مثالا عاليا لا يسام اليه ولا يطاول وتنظر إلى مثاليته صلى الله عليه وسلم في الجانب الخلقي النفساني، فماذا يقال عن جمال خلقه صلى الله عليه وسلم؟ وفي بداية بعثته يشهد له ربه وتتنزل عليه هذه الآيات: نور هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فأبوا عليه أن يقوله انك رسول الله ما قاتلناه. فلما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف الرحمن الرحيم. اكتب ما تعرق عليه قومك اكتب باسمك اللهم. والنبي عليه الصلاه والسلام يتنازل في هذه وتلك على الرغم من ان الصحابه قد اعترضوا وان عمر قد انار الدنيه في ديننا يا رسول الله. ومع ذلك تبين للجميع بعد وليس بعد زمن بعيد مدى وكال عقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الامثله التي تدل على رحال عقله صلى الله عليه وسلم. ولم تكن شجاعته صلوات ربي وسلامه عليه باقل من قوه عقله. فقد كان صلى الله عليه وسلم من الشجاعه بمكان وتعقل القران الكريم وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك ان رجلا يؤمر بقتال اهل الكفر قاطبه وما على ظهر الارض يومها احد الا من اهل الكفر سوى ابنه طبيله من ابنائه صلى الله عليه وسلم. وان ربنا يامره ان يجاهد هؤلاء جميعا لا تكلف الا نفسك لرجل يؤمر بقتال هؤلاء جميعا لهو اشجع من طلعت عليه الشمس او غربت. ولم لا وهؤلاء الاطفال الشجعان امثال علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وخالد بن الوليد وغيرهم يقولون كنا اذا حمي الوصيف واشتد الاب نجوز برسول الله صلى الله عليه وسلم نلتقي به. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين يوم ان انهزم المسلمون في بادئ الامر وفروا وولوا الادبار لم يثبت الا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض الميدان. قيل والعباس ممسك بخضار نافته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ولم تكن سياسته صلى الله عليه وسلم باقل من شجاعته ولا رجحان عقله. ان سياسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي إلي مجاليها المدني والعسكري أو السلمي والأرضي كانت وبدون شك ولا مبالغة مضرب المثل وكانت على نحو لم يطمع في الوصول إلى مثله أحد من الناس. ومهما أوتي من الكمال في هذا الخصوص والأمثلة على هذا كثيرة حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وحيث اتخذ دار الأرقم ابن أبي الأرقم مركزا إسلاميا في بداية الدعوة من أجل أن يربي أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى عرفوا طريقهم وثبتوا على منهجه. ومن سياسته صلى الله عليه وسلم انه عقد اتفاقيتي العقد الاولى والثانيه وعاهد اليهود بعد هجرته الى المدينه واعطى بين الاوس والخزرج واعطى بين المهاجرين والانصار. كل ذلك يدل على مدى سياسته صلى الله عليه وسلم وحجته فضلا عن سراياه وغزواته العديده والتي تجلت في جميعها الخبره العسكريه والقياده المثاليه الحكيمه والامر الذي اعترف به الصديق والعدو على حد سواء. ويكفي في تقرير ذلك انه في خلال 10 سنوات من جهاده المقدس انتظم الاسلام ارض الجزيرة العربية كلها واستنارت بنوره كل ديارها، وان قتل تلك الحروب والمعارك الهائلة التي دارت رحاها مدة 10 سنوات تقريبا ودانت نتيجة لها ارض شبه الجزيرة العربية كلها الاسلام، لم يتجاوز 2500 ما بين شهيد وقتيل. ومن سياسته صلى الله عليه وسلم الى رحمته، اذا ذكرت الرحمه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه الذي قال الله عز وجل عنه: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. صلى الله عليه وسلم لقد كان رحمة المهداة، لقد كان نعمة المهداة. رحمته صلى الله عليه وسلم لم تنحصر في المؤمنين بل تعددها للعالمين، وانتقلت هذه الرحمة من عالم البشر الى عالم الحيوانات والحجماوات، حيث كانت رحمته صلى الله عليه وسلم بكل شيء. رحمته بالأنصار يوم رفع اليه ولده ابراهيم ابن مارية القبطية وهو مريض يجول بنفسه وقد احتضر، فوضعه صلى الله عليه وسلم بين يديه وبكى وقال: ان العين لتذهب والقلب ليحزن، وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يغلى ربنا عز وجل. زار صلى الله عليه وسلم مره قبر امه بين مكه والمدينه وقف عليه وبكى طويلا وانصرف وهو يقول: استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي، واستاذنته في ان ادور قبرها فاذن لي. ورحم صلى الله عليه وسلم اعداءه، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم ينهر بلالا الذي مر بامرأتين على قتلاهما من اليهود، يقول له عليه الصلاه والسلام: أنزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بامرأتين على قتلى رجالهما؟ وهذا صلى الله عليه وسلم في رحمته التي تعدت بل الإنسان إلى الحيوانات، يقول صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر، وهو الذي حدثنا عن امرأة دخلت النار فيه الرجل حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من غزات أرض، وحدثنا عن بني من بقايا بني إسرائيل رحمت كلبا فسقته فغفر الله لها فأدخلها الجنة. وأما كرمه صلى الله عليه وسلم فماذا يقال عن كرمه؟ ماذا يقال عن كرم رجل ما سئل عن شيء إلا وقد أجاب وأعطى؟ ماذا يقال عن كرم رجل كان أجود بالخير من الريح المرسلة؟ ماذا يقال عن كرم رجل لبس ثوبا جديدا فلما رآه صحابي سر به وأراد أن يلبس ثوبا لمس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يلبس جسده، فقال: أعطينيها يا رسول الله. فدخل صلى الله عليه وسلم فانتزعها ولبس ثوبا عنده ثم خرج فأعطاه إياها. ماذا يقال عن كرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، إنه الكرم الذي لا يقاول ولا يقارن. إنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كما في غيره المثل الأعلى، المثل الأعلى في الكرم كله. وماذا يقال عن عدله صلى الله عليه وسلم؟ عدل النبي محمد الرجل الذي ذهب إليه أسامة بن زيد الحب بن الحب حيث دفعته قريش لما له من منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلمه في شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنظر ويقول: أتتبع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتتبع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنه إنما أهلك من كان قبلكم، أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه حد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. محمد صلى الله عليه وسلم في العهد يسوي الصفوف الانتهاك، وإذا برجل يدعى سواد قد غرس عن الصف، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم سواد فغمزه به في صدره وقال: استوي يا سواد. فيقول سواد: اوجعتني يا رسول الله، وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقذني من نفسك، اي اريد القصاص. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقم يا سواد لنفسك. فاذا بسواد يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يلمس جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقال عن عدله؟ وماذا يقال عن عفوه؟ وماذا يقال عن حلمه؟ ان الاستقبال للتمام للمحمدية غير محتمل ابدا. واحسن ما قيل في ذلك: انما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، انما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. محمد صلى الله عليه وسلم كان اذا عصى يعفو عن مقدره. كيف هو وقد دخل غزة فاتحا منتصرا بعدما ذاق القمرين من اهل مكة وقريش، ولكنه وقف فيهم وقال: ايها الناس، ماذا ترون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا. اخو الكريم وابن اخي الكريم. قال: اذهبوا فانتم الطلقاء، اذهبوا فانتم الطلقاء، لا تقريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. هذا محمد صلى الله عليه وسلم كان في غزوه وجاء وقته وراحته، فاستظل اصحابه في ظل الاشجار في وقت قيلوله، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه في فرع شجره وراح يستلقي، واذا برجل من المشركين يتقلل وياتي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بالسيف ويقول: يا محمد. فينظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستلقي، يقول الرجل: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يد الرجل، والله يعصمك من الناس. فسقط السيف من يد الرجل، فامسك به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد، كن خير آخ. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقال في مثاليته صلى الله عليه وسلم؟ انها المثالية التي بلغت كل حد وفاقت كل وقت. ذكرت لحضراتكم العامل الزمني، وها هي نظرات حول المثالية في جانبيها الخلقي والخلقي. فماذا عن المؤهل الثالث الذي هو شرف النسب؟ أما عن هذا فحدث ولا حرج، حيث أجمع التاريخ أنه ما عرفت أمة أفضل من أمة العرب، ولا عرفت قبيلة أفضل من قبيلة قريش، ولا بيت أفضل من بيت بني هاشم، ولا ولد لعبد المطلب افضل من عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو في النسب لا يبارى، فهو في النسب لا مثل له، فهو في النسب لا مثيل له. لا نظير له يقول عن نفسه إن الله اصطفى من ولد آدم كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فكان صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار من خيار في سلسلة أخيار أطهار الأبرار، ولد من نكاح ولم يولد من سفاح، ما عرف التاريخ نسبا كنسب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه المؤهلات يا قوم اكتملت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما لم تكتمل في غيره من الأنبياء والرسل. فماذا يقول الناس؟ هذه المؤهلات وقد اكتملت، والصفات وقد تمت، حيث وصف صلى الله عليه وسلم بكل كمال عرفه البشر. وأما عن الصفات الخاصة حيث الصدق، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن صادقا في قوله فقط، بل كان صادقا في قوله وفي فعله وفي سره وفي علنه، صادقا مع ربه مع نفسه مع إخوانه مع أعدائه صلوات ربي وسلامه عليه. ما عرفت قريش ولا مكة صادقا كمحمد صلى الله عليه وسلم يوم أن دعاه إلى عبادة الله الواحد الأحد. قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: وما لنا لا نصدق، وما جربنا عليك كذبا مرة. وأما الأمانة فقد كان صلى الله عليه وسلم أمينا في كل شيء، وأمينا على كل شيء، كان أمينا مع أصحابه وأمينا مع أعدائه. ما وجدت قريش أمينا تستمنه على ودائعها إلا عند محمد صلى الله عليه وسلم، على الرغم من العداوة البالغة الحد، ومع ذلك يرسلون إليه بودائعهم ويؤدون أماناته. ولما أراد صلى الله عليه وسلم الهجرة أبى أن تضيع الأمانات مع ألد الناس وأشدهم عداوة، وأبقى عليا بعد هجرته يتعرض من الأذى، يتعرض للأذى ما شاء الله من أجل أن يرد الأمانات إلى أهلها ويرد الودائع إلى أصحابها. فأي أمانة هذه؟ أي عظمة هذه؟ وأما التبليغ فقد بلغ صلى الله عليه وسلم كل شيء، بلغ عن ربه كل شيء. لقد بلغ صلى الله عليه وسلم العتبة كما بلغ المدح، كما بلغ كل آية وكل كلمة وكل حرف. وهو الذي شهد له الثقلان وشهدت له السماوات والأرض بأنه قد بلغ، ونحن نشهد الله بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفع لهذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. صدق وأمانة وتبليغ وفصالة. لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم فطنا فقط، بل كان سريع الذكاء، قوي البديهة، سريع الفهم، قوي الملاحظة، كما قال حسان بن ثابت: لو لم تكن له آيات بينة لكانت بديهته تأتيك بالخبر. لقد كان صلى الله عليه وسلم مضربا المثل في هذا، حيث الذكاء وسرعة الملاحظة وقوة البديهة، أو قوة الملاحظة وسرعة البديهة وقوة الفهم مع زيادة في الذكاء صلوات ربي وسلامه عليه. إذا اكتملت فيه المؤهلة وتمت له الصفات، فما الذي يجعل القوم يكفرون بالسيد الكائنات محمد عليه افضل الصلوات وازكى التسليمات. هكذا عباد الله، سعرت مع حضراتكم في الدرس الثالث ترجمه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تاريخيه، وفي هذا الدرس اختصرت المؤهلات والصفات، كل ذلك كدلائل لنبوته صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فلحديثنا بقيه، حيث الشهاده للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من كتب القوم حيث التوراة والإنجيل، وعلماء القوم حيث كبار الأحبار والرهبان. هذا موضوع درسنا القادم إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل الإخلاص واجعلنا من المخلصين، فقهنا في الدين، علمنا التأويل، وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، ارزقنا الهدى والصواب، ارزقنا محبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، احشرنا في جمعته، ارزقنا شفاعته، اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أسكننا الجنة، وأسكننا الجنة، وأورثنا الجنة، نعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك أن تعذبنا وأنت ربنا، وأن تعاقبنا وأنت إلهنا، لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه. ارحمنا برحمتك الواسعة، واغفر لنا بمغفرتك الشاملة، اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. لا إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.